أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما هو قول أهل السنة في مسألة تجدد علم الله عز وجل؟ لا ينبغي أن يقال تجدد علم الله، هذا كلمة لا تصلح، وإنما يقال أن علم الله يعني علم سابق بالعباد وبأعمالهم، وعلم مصاحب لأعمال العباد، يعلم ما يفعل العباد. والعلم الأول كما ذكرنا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وأما العلم المصاحب الذي علم الله أن العبد فعل، هذا الذي يجازي الله عز وجل عليه، يثيب على الحسنة ويعاقب على السيئة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى الحديث والشر ليس إليك؟ نعم، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه في قيام الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعنى والشر ليس إليك هو الشر المحض، فإن الله لا يخلق الشر المحض، إما أن يخلق الخير المحض أو الخير الجزئي. الخير الجزئي هو باعتبار خير باعتبار شر، فهذا الخير الجزئي لا ينتزع منها المعنى السيء يقال خلق الله الشر، وإنما يقال خلق الخير، كما قال الله عز وجل: بيدك الخير بيده الخير. فالخير من الله، وقال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، في الحديث القدسي. فالله يخلق الخير المحض أو الخير الجزئي، والشر المحض لا يخلقه الله، والشر الجزئي هو باعتبار شر وباعتبار خير. فرجع الأمر إلى أن الخير من الله والشر ليس لله. وذكر أيضا شيخ الإسلام أن الشر لا يضاف إلى الله من باب التأدب، وإن كان يقال الله خالق كل شيء، فالله خالق كل الذوات، ولكن الشر يضاف للمخلوق كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق. فالشر الجزئي لا يضاف إلى الله عز وجل، وإن كان الله خلق كل شيء، فيدخل في عموم المخلوقات: الله خالق كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل السفر لطلب الدعاء من رجل صالح؟ السفر لطلب العلم ولمجالسة الصالحين وللانتفاع بهم هذا مشروع، أما أن يسافر لطلب الدعاء هذه فيها مبالغة، والأصل هو عدم طلب الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا شيئا، وإنما يتوجهون بسؤالهم لله. والله عز وجل ينزل في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كيف يعرض عن ربه في هذا الوقت ويسافر لمخلوق مثله يقول ادعوا لي؟ بل يتوجه إلى الله. وبعض الناس يلبس عليهم الشيطان يقول: أنت مذنب، الله لا يستجيب لك. الله يستجيب حتى للكفار. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. من الآن الذي ينجي المخلوقين من الآفات والأمراض والمصائب؟ فكيف بالمسلم والملهوف وصاحب الحاجة والمريض والمذنب؟ هذا يرجى له الإجابة، بل هذه الحال التي يكون فيها الإنسان وهو يستشعر أنه مذنب مقصر، هذا الذي يرجى أن يستجاب له. وهذا بخلاف من يدعو الله وهو يستشعر أنه ولي من الأولياء، فهذا يخشى أن يرد، لأن أعظم مراتب العبودية الذل والانكسار، الذل والانكسار والخضوع والتواضع. فإذا وجدت من نفسك أنك تجد من نفسك الذنوب والخطايا وأنك مقصر في أمر الله وأن الله عز وجل كريم، فأقبل على الله بالدعاء وأبشر بخير، ولا تتوجه لفلان ولا لفلان، اسأل الله عز وجل، الله أرحم بك من المخلوقين. وهو ينادي عباده في كل ليلة، ما نادى المؤمنين أهل الصلاح وأهل الاستقامة، بل ينادي عباده كلهم، حتى الكافر لو تاب إلى الله ورجع وأناب ونطق الشهادتين ودخل في الدين يستجيب الله ويقبل الله عز وجل منه دخوله في هذا الدين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. ذكرتم أنه الملائكة تقف يعني ما تسجل السيئات لساعات، هل هذا يشمل الكبائر والصغائر أحسن الله إليكم؟ هذا جاء في بعض كلام يعني السلف، والذي يظهر أن هذا لكل، إن ثبت أنه لكل الذنوب، لأن جاء في أن ملك الحسنات يقول لملك السيئات يعني أمهله لعله أن يتوب، فهذا دليل على أن المسارعة إلى التوبة من الذنوب والخطايا وعدم التسويف أن فيه له أثر عظيم، وهذا الدليل على أن هذه قد لا تكتب أصلا. فإذا رجع وأناب من قريب ويعني عند وجود المعصية، فإن هذا لا شك أن له أثر عظيم في أن الله عز وجل يتوب عليه، وهذا كالذي سبق لسانه لكلمة سرعان ما يرجع ويستغفر، كذلك الذي وقع في زلة وفي خطيئة سرعان ما يرجع ويستغفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كل ما يخطر ببالنا من تفكير بالسيئات هل نعاقب عليها؟ سبق التنبيه على أن حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، لكن على الإنسان أن يكون على حذر، لأن الشيطان عندما يدخل هذا الإنسان في الذنوب لا يدخله فجأة، وإنما تكون خطرات كما ذكر ابن القيم، تكون خاطرة في النفس، ثم بعد ذلك تكون إرادة، ثم عزيمة، ثم شروع في الفعل. فكلما دفع الخواطر أسهل من دفع الإرادات، ودفع الإرادات أسهل من دفع العزائم، ودفع العزائم أسهل من دفع الشروع في الفعل، أن يشرع ثم يترك. فعلى الإنسان أن يحرص قلبه من هذه الخطرات، وحديث النفس أن يحدث نفسه بمعصية، أن يعني لا يترك المجال للشيطان يلبس عليه، بل يصرف هذا بذكر الله وبالدعاء والاستعاذة من الشيطان. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: الذنب إذا تركه العبد أو انشغل عنه بشاغل ليس خشية لله عز وجل، هل يكون هذا يعني فيه أجر له؟ نعم، هذا الذي قصدت بالتنبيه على بعض المسائل، سبق أن فصلت في هذه المسألة، وهو أن ترك الذنوب بحسب المقاصد، فإذا ترك الذنب لا يتركه إلا لعجزه عنه فإن هذا يؤخذ به، كما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. هذا دليل أنه أخذ بماذا؟ بالإرادة والقصد والحرص، لكن ما منعه من القتل إلا أنه غلب، ولو تمكن لقتل، فيؤاخذ بهذا. كذلك من أراد معصية وبذل الأسباب في تحقيقها فلم تحصل له فإنه يؤاخذ بها، ولو عزم عليها ولم يحل بينه وبينها إلا العجز فإنه يؤاخذ بها. وأما إذا تركها خشية الله مراقبة لله بعد أن عزم عليها فإنه يؤجر لأنه تركها لله كما جاء في الحديث. لكن إن تركها من باب النسيان هذا مختلف فيه، يعني أراد مثلا والعياذ بالله معصية ثم غفل عنها ولم يفعلها، فهل هذا يؤجر؟ الذي يظهر أنه لا يؤجر ولا يأثم، لأن الله قال إنما تركها من خشيتي، وهذا تركها نسيان، فهذا لا تكتب عليه لأنه لم يفعلها، ولا يؤجر لأنه لم يتركها من خشية الله، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم في درس سابق أن كبار الصحابة لم يكونوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فأشكل علي قول أبي بكر رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله. فيقول: هل هذا يعني فيه استثناء كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما أدري هل ثبت هذا، يعني هذا ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر وعمر، ولا بد من التثبت في النقل، فإن ثبت يكون هذا من الأشياء النادرة القليلة، ولكن المشهور أن الصحابة وكبار الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجهون إليه بطلب الدعاء والشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بذنوب الخلوات وتكرر منه الذنب ثم يتوب منه ثم يرجع إليه وهكذا؟ يعني كما يعني ذكرت أن هذه النصوص هي زاجر للمسلم عن الذنوب في الخلوات وفي الظاهر والجلوات، المسلم يراقب الله عز وجل ويعلم أن كل ما يفعله سيحاسب عليه سيسطر عليه، فإذا علم هذا يستوي عنده أن يكون في سر أو علانية، لأنه يعلم أن الذي يطلع عليه في العلانية يطلع عليه في السر. أما إذا كان والعياذ بالله يعني لا يفعل الخير إلا رياء ولا يتجنب الذنوب إلا رياء، فإذا خلى بنفسه أقبل على المعاصي من غير مراقبة ومن غير انزجار، هذا شيء خطير ويخشى أن يصل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. لكن المسلم يعني يقوى ويضعف، وقد يضعف أحيانا، فإذا ضعف يجب عليه أن يعالج هذا الضعف، أن يتوب إلى الله وأن يتجنب أسباب هذه الذنوب وهذه الخطايا التي تكون في السر بحيث لا يقع فيها مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بقول الله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ هل هم الملائكة؟ وإذا كانوا كذلك كيف يقعون بالمعاصي؟ هذه مسألة طويلة عظيمة تكلم فيها العلماء واختلف فيها المفسرون، ومن أراد تحقيقها من طلاب العلم فليرجع إلى كلام العلماء المحققين، ولا يصلح السؤال في المجالس العامة عن هذه المسائل وعن هذه الشبه وتلقى على الناس من غير تفصيل في هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس: العقيدة ليست مهمة، بل علينا أن نهتم بأمور أكبر من العقيدة، دراسة كتب العقيدة في هذا الوقت ليست مهمة، فما توجيهكم؟ ما هو الأهم من العقيدة؟ ما هو الأهم من التوحيد؟ وعلى أي شيء افترق الناس؟ هل افترق المؤمنون والكافرون في الطاعات والمعاصي؟ هؤلاء يطيعون الله وهؤلاء يعصون الله؟ افترقوا في التوحيد، افترقوا في الشرك، المؤمنون يوحدون الله والكفار يشركون ويكفرون. والذي يخلد في النار ما هو؟ هل هي المعاصي؟ لو أن مسلما لقي الله بكل الذنوب مع التوحيد فإنه لا يخلد في النار بإجماع العلماء بدلالة الأدلة وإجماع أهل العلم. لكن لو أتى الله بكل الطاعات عبد الله 100 سنة ولقي الله بالشرك الأكبر قامت عليه الحجة بذلك، فهذا خالد مخلد في نار جهنم. إذن هنا تدرك الأثر العظيم لدراسة العقيدة، وأنه ليس هناك شيء أعظم من هذه العقيدة. أي شيء أعظم من العلم بالله؟ العلم بالله بالأسماء والصفات، والعلم بمسائل العقيدة مثل هذه المسألة، وأن تعتقد أن الله أوكل بك ملكين أو أكثر يكتبان أعمالك، هذه مسألة عقدية. ما أثر هذه المسألة في استقامة العبد؟ لا يمكن لإنسان أن يستقيم إلا على عقيدة صحيحة. ولهذا إذا وجدت الخلل في العبادة فاعلم أنها ترجع إلى خلل في الاعتقاد، وإذا صح العمل فإن هذا يرجع إلى صحة العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هل المقصود بهذه المضغة يعني هو مجرد قطعة لحم؟ لا، مقصود بما وقر في القلب من محبة الله وتعظيم الله والاعتقاد الصحيح ستصلح الجوارح، كما تلاحظ في أصحاب العقيدة الصحيحة يراقبون الله، ويراقبون الله في السر والعلانية، يراقبون الله في مطعمهم وفي مشربهم وفي سائر أمورهم. لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى اعتقاد، يؤمنون بالجنة والنار والحساب والصراط والوزن، يؤمنون بكتابة الحسنات والسيئات، كل هذه مسائل اعتقادية. فلا يمكن أن يستقيم المسلم إلا على عقيدة صحيحة. والذي يهون من دراسة العقيدة هذا إما منحرف عن هذه العقيدة أو جاهل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أصلي صلاة الفجر إذا كانت الطائرة تقلع بعد قبل 10 دقائق قبل الأذان؟ تصلي تستقبل القبلة عند أول دخولك في الصلاة، وإذا تغير الاتجاه لا يضرك هذا. وإذا كنت تؤمل أن الطائرة سيستقر مسارها بحيث تتجه إلى القبلة ولا تتغير الطائرة فانتظر حتى يتحقق هذا. وكذلك تسعى أن تصلي وأنت قائم في مكان يعني في الطائرة، والطائرات تابعة للخطوط السعودية يترك مجال للمصلين في آخر الطائرة خاصة في الرحلات الطويلة، وينبغي أن يسلك هذا المسلك من قبل كل الخطوط لتمكين المسلمين من أداء العبادة، بل ينبغي أن يخصص أماكن يعني للمصلين في الطائرات يعني تتسع لقدر يعني مناسب من المصلين، فتحرص يعني على هذا ولا تترك الصلاة حتى يخرج الوقت، حتى إذا لم تستطع أن تصلي إلا في مقعدك فلا تترك الصلاة، لكن متى ما تمكنت من القيام واستقبال القبلة وتحرص على أداء الصلاة على الوجه الصحيح بحسب قدرتك وبحسب استطاعتك، فإذا عجزت عن شيء فأنت معذور. نعم. أحسن الله إليكم. إذا غلب على ظنه أنه يصل إلى المكان المطلوب قبل خروج وقت صلاة الفجر هل ينتظر؟ غلبة الظن يحتمل، وهو الكثير الغالب، أن الطائرات لا تصل في وقتها، فينبغي له الاحتياط. أما إذا كان متأكد أن الطائرة ستصل قبل خروج الوقت ويتمكن من النزول منها، لا تحسب هبوط الطائرة، أن الخروج من الطائرة يحتاج إلى وقت، فإذا كنت متأكد من أن تتمكن من أداء الصلاة قبل خروج الوقت في الأرض فهذا لا شك أنه هو الأولى، وهذا ما يفتي به بعض أهل العلم. إذا تمكن من أداء الصلاة في الأرض يستقبل القبلة ويصلي وهو قائم فلا شك أن هذا هو الأولى، لكن لا بد من التأكد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الشر المحض والشر الجزئي؟ الشر المحض هو الذي لا خير فيه، الشر المحض هو الذي لا خير فيه، مثل ما يفعله بعض الناس من الذنوب والخطايا، هذه شر محض، لكن هذا فعل العبد. وأما الخير الجزئي فهو باعتبار خير باعتبار شر، مثل خلق إبليس، الله خلق إبليس، فخلق إبليس فيه خير من جهة أن إبليس هو الأصل في الكفر وهو مادة الكفر بوجود الكفار وجد الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله رفع الله به درجات المؤمنين، تميز أهل أولو العزم من الرسل من غيرهم، وهكذا الآثار كثيرة عظيمة. وباعتبار إبليس في نفسه فإن هذا شر له، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. خلق الملائكة فيه خير محض، وخلق الرسل خير محض، وخلق الناس الذين فيهم الخير والشر هذا فيه الخير وفيه الشر. وأما الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه فهذا لا يخلقه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين أمر المسلمين بالهجرة من بلاد الكفر وبين دعوة الكفار؟ لا يتعارض هذا، دعوة الكفار لا يعني الإقامة بين ظهراني الكفار ومساكنتهم، دعوتهم بأن يخرج إليهم من الدعاة ومن العلماء الذين لهم قدرة على الدعوة وأثر في هؤلاء، وينصحونهم يوجهونهم يدعونهم للإسلام. لا يعني ذلك أن يقيم المسلمون بينهم يقولون بدعوة دعوتهم. ثم الذين يقيمون بين الكفار كثير منهم عوام، وإن كان هناك بعض طلاب العلم لكن كثير منهم عوام ليس له دعوة ولا نفع للكفار بوجوده فيما بينهم، إلا أن يكون يعني متمسك بدينه فقد يقتدى به، لكن هذا يضعف فيه كثير من العوام، ولربما خالطوا الكفار تخلقوا بأخلاقهم وبأفعالهم حتى لا يكاد يبقى لدى بعض المسلمين في كثير من هؤلاء إلا جزء يسير من الدين، ولربما مع مرور الوقت ذهب هذا الشيء اليسير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علي إنشاد بعض أهل العلم الشعر في الصلاة على صيغة الدعاء، فما حكم ذلك؟ أعيد. يقول: أشكل علي إنشاد بعض العلماء الشعر في الصلاة على صيغة الدعاء، فما حكم ذلك؟ الصيغة المشروعة التي شرعها الله عز وجل لنا وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله هي الصيغة المعروفة، الصلاة الإبراهيمية. وأما في الشعر فإذا كان المقصود بذلك هو التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الإخبار عن ذلك فإن هذا لا بأس به، يعني بحسب المقام، ولكن لا يعني أن هذه الأبيات الشعرية تتخذ صيغة دائما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما من أراد أن يصلي ينشد هذا البيت، هذا غير صحيح، لكنها في مقام بيان المسائل أو أنه يستفتح يعني قصيدته بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول هذا السائل: عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، على ماذا يحمل هذا الدعاء وما معناه؟ أعيد. يقول: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، على ماذا يحمل هذا الدعاء وما معناه؟ هذا في حق من أفتى من به جرح بأن يغتسل، فمات قال قتلوه قتلهم الله، وليس المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، ولكن يبين خطورة الأمر والكلام بغير علم والفتيا بغير علم، وأنه لا يقدم عليه الكلام إلا عالم، وأن الجاهل لربما تضرر يعني أضر بالناس وضر بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.